خاصة إذا اللي مر بنا صاحبها اللي كان بارز يعني في الكارة وغير العين. لا ما يدل على هذا. هو ما ذكر انه حلق الراس. لا ما يدل على هذا. لان حلق شائع بكثره. الرسول قال احلقه كله، يقول في الصبي، او اتركه كله.